بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله ونهيهم عن المخالفة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، يعني في فمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. وهذه الكلمة كخ كلمة أعجمية فارسية معربة، وهي زجر عما يستقدر من تعاطيه، ومعنى كخ يعني دعه واتركه. أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، هذه الجملة جملة أما علم تقال في الشيء الذي وضح تحريمه واتضح تحريمه، سواء كان المخاطب عالما أم جاهلا. وتقدير الكلام: عجب كيف تفعل هذا وقد وضح تحريم هذا الشيء. إن لا تحل لنا الصدقة يعني آل محمد وهم بنو هاشم، وفي رواية: وإنما هي أوساخ الناس. والمراد بذلك الأوساخ المعنوية، وذلك لأن الزكاة أو الصدقة تطهير للنفس وتطهير للمال، فهي طهرة للنفس وطهرة للمال، كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية تأديب الصبيان وزجرهم عن المحرمات وإن لم يكونوا مكلفين، فالصبي يزجر وينهى عن المحرم وعن المنهي عنه حتى ولو كان غير مكلف لا يؤاخذ بذلك، لأجل أن ترتاض نفسه على ترك المحرمات والمنهيات. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله في كتاب الصلاة في شروط الصلاة، قالوا: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، فيحرم أن يلبس الصغير اللباس الذي يحرم على الكبير كلبس الحرير، وكذلك أظن لبس الذهب، فهو وإن لبسها لم يكن عليه إثم لأنه ليس مكلفاً، ومع ذلك يجب على الولي أن يمنعه من ذلك، لأنه إذا اعتاد هذا المحرم ألفه، فإذا بلغ صعب عليه أن يفارقه لأن نفسه ارتاضت على ذلك. وفيه أيضا دليل على أن الصدقة لا تحل لآل محمد، وظاهر الحديث يعم الصدقة الواجبة والمستحبة، وجمهور العلماء على أن ذلك خاص بالصدقة الواجبة وهي الزكاة فلا تحل لآل محمد، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له الصدقة مطلقا سواء كانت واجبة أم مستحبة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة، لقوله: إنا لا تحل لنا الصدقة، وفي الرواية الأخرى: وإنما هي أوساخ الناس. وقرن الحكم بالعلة له فوائد متعددة، منها أولا بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، فما شرعه الله عز وجل من الأحكام إنما شرعه لحكمة وعلة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم وعلل ما شرعه الله تعالى دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. ثانياً من فوائد تعليل الأحكام طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا عرف الحكمة وعلم العلة اطمأن. ثالثا من فوائد ذلك أيضا التنشيط على الامتثال، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة والعلة كان ذلك أدعى إلى مسارعته ومبادرته إلى امتثال الحكم. رابعا من فوائد تعليل الأحكام إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية فإنه يقاس عليها، ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعلل سبحانه وتعالى ذلك بأنه رجس، فدل هذا على أن كل رجس فهو نجس وليس كل نجس يكون رجسا. ومن أمثلته أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فقوله من أجل أن ذلك يحزنه دليل على النهي عن إدخال الحزن على المسلم. خامسا من فوائد تعليل الأحكام ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه، فقد شرع الشرائع لحكمة وهو الحكيم العليم، فيظهر بذلك أعني من قرن الحكم بالعلة يظهر به مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.